وأما ما يتعلق بأن احنا نسأل كل درس 5 دقائق في الدرس الماضي، فالأمر كما تعلمون ان احنا بندي مرة واحدة في الأسبوع فقه، والدرس مدته ليست طويلة، فلو وضعنا فيه 5 دقائق لمناقشة الدرس الماضي يبقى احنا بنضيق وقت الدرس الذي نريد أن نشرح فيه شيئا. لكن احنا في كل درس نقول يا جماعة اللي عنده سؤال، اللي عنده حاجة ماشي، فاهمين، واضح، واضح، ونقعد نكرر واضح ولا مش واضح، فاهمين ولا مش فاهمين، واللي يقول مش فاهم نعيد ونزيد، وليس عندنا إشكال في هذا، هو ده المطلوب أصلا. الإخوة يخرجون من الدرس وقد فهموه، بعض الإخوة مقصر في تحضير الدرس، بعض الإخوة مقصر إذا سألت هل الكلام مفهوم يسكتوا. طيب أنت الذي أضعت على نفسك الفرصة، فبسبب تفريطك مش عاوزين نأخر نضيع كمان وقت من الدرس القادم. ثم الهيبة والرهبة والكامل للأخ قالوا لا وجه له، حقيقة لا وجه له، لأن يكون في رهبة ولا خوف، لأن احنا إخوة، كما نحن إخوة، ليس المجلس مجلس شيخ معه طلابه، لا، أخ معه إخوانه. فلما مسألة الهيبة والهيبة التي تمنعك من سؤال لم تفهمه أو من مسألة أشكلت عليك، لا ينبغي، لا ينبغي، هذا لا يتنافى مع أدب طالب العلم، بل ينبغي لمن أشكل عليه شيئا أن يسأل، بل ينبغي أن يسأل الإنسان لإفادة إخوانه، كما أخذوا من بعض الأحاديث في حديث جبريل عليه السلام، يسأل الإنسان لإفادة إخوانه، إذا علم أن هذه مسألة تشكل على أفهم بعض الإخوة فيسأل عن هذا. ونحن نريد أن تخرج من الدرس وقد فهمته كله، ما تسيبش بعض لما روح البيت أذاكر، يمكن لا، إذا لم تفهم هنا فغالبا لن تفهم في البيت. مسألة الاتصال بالهاتف حقيقة أعذروني، أعذروني لأن الوقت ضيق جدا، فلو فتح باب الرد على كل الاتصالات يعني ستضيع أمورا مهمة، ولذلك أنا الإخوة ياخذوا الرقم، أنا لا أمنع رقمي من أحد، إلا عاوز رقمي بديهوله، لكن كثير من الإخوة يقول نطلب إمتى؟ اطلب في أي وقت، ليس عندي وقت معين، لكن لا أعدك بالرد، ليس كبرا ولا أي شيء مما تظن، ولكن حقيقة ما فيش وقت. وأحيانا أني أريد أن أحمي نفسي من مغبة الفتية إذا لم تتعين علي، ما الذي يجعلني أجيب عن شيء أنا في ساعة منه؟ يعني مش عايز أحط نفسي في موضع السلف يتدافعون الفتية، فما الذي يحملني على الإجابة على كل سؤال؟ لكن إذا ابتليت ورددت على الهاتف خلاص أرد بما أعلم أو أحيل إلى من يعلم إلى آخر ما نسلكه في هذا المسلك. فالإخوة الكرام يعذروني في عدم الرد على كل الاتصالات. أيضا زوال الرهبة في الدرس الذي بعده، إيه وجهها؟ يعني ما الفرق بين الدرس السابق والدرس اللي بعده؟ إذا أنت سألتش في الدرس الماضي، إيه اللي عايزين عنك الرهبة في الدرس الذي بعده لتسأل؟ أصلا لا يكون في هذه الرهبة. لو حضرت الدرس وحضرت الدرس لتسمع ما يلقى عليك وتأملت فيما يقال وسألت فيما أشكل عليك ولم تترك شيئا مما يتعلق بالدرس إلا وسألت عنه حتى تنصرف وقد فهمت الدرس، ثم رجعت إلى بيتي فذكرت في نفس الليلة، أظن إن شاء الله أنه لن يفوتك شيء، وإن فاتك يكون شيء نادر. أيضا نبهنا على شيء مهم في أول هذه الدروس، وإن كنا احنا خالفنا المنهج، يعني في أول الدروس قلنا إن قد نلقي بعض الفوائد الزائلة التي تليق بالطلبة الذين تقدموا في الطلب إلى حد ما، ثم لما رأيت صعوبة هذا على أفهام بعض الإخوة قللت هذه الفوائد جدا حتى ربما انعدمت لو أنكم تلاحظون هذا الأمر، ليه؟ مراعاة لخواطر إخواننا. لكن ليس، أنا قلت في أول الكلام القدر المجزي أن تفهم المتن ما يتعلق بعبارات الحجاوي، الزيادات التي تزيد عن عباراته أيضا يحسن أن تفهمها وأن تقف عليه، لكن إذا لم تفهمها هذا لا يعكر على ما فهمت، يعني هي درجات وستتأهل لهذه الدرجة إن شاء الله فيما بعد. ليس من شرط حضور الدرس أن تفهمه كله من أوله إلى آخره، ده لو إحنا كنا بنتقدم في مستوى الشرح، لكن إحنا يعني نزلنا إلى أقصى درجة أستطيع أن أنزل إليه. مع ذلك أقول أني لا يلزمك أن تفهم كل شيء يقال في الدرس، وإنما الذي يلزم أن تفهم ما يتعلق بزاد المستقنع، بمتن زاد المستقنع،

وقال إنما أردت بذلك أن أحاكي المسلمين. دخلت مسجد مش عاوز يبقى شكلي شاذ قدام الناس فصليت، نقول له إيه؟ مسلم حكما، لا علاقة لنا بما تقول، مسلم حكما ولا علاقة لنا بما تقول. طيب لا يعتد بصلاته إلا أن يكون قد أتى بشروطه، وأذان اللي احنا حكمنا عليه بالإسلام بسببه لا يعتد به. يعني لا يعتد بأذانه، يعني لا يسقط به فرض الكفاية. أذن فرض كفاية، لو أن كافرا أذن لا تسقط به الفرضية، بس هو مسلم حكما. مش بس كده، لا يصوم عليه مسلم ولا يفطر عليه، لأنه خبر إيه؟ كافر. هو أسلم حكما لكن أول ما بدأ يأذن كان خبر كافر، ولا بد في الأذان أن يكون المؤذن مسلما إيه؟ عدلا. فلا يعتد بأذانه لكنه يحكم بإسلامه بناء عليه. نعم نعم يا شيخ. ها؟ لا، هذه مثلا نص عليها بأنه إذا قال في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، فإن كان ممن ينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كفره، فهذا إسلامه. وإن كان ممن يقر بنبوته إلى العرب خاصة، وقياسا عليه ما تقول أنت، فإنما يحكم بإسلامه إذا أقر بما جحد. ماشي يا شيخ؟ يعني من يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله إلى العرب فقال في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، هل هو مسلم؟ لا. خلاص، حتى يأتي بشهادة تدل على أنه شهد برسالته إلى الناس عامة، إلى الخلق كافة. يعني من كفر بشيء فإسلامه إذا كان بجحد، ذات الباب الرد البهائي لا يمكن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن نبوته، لكنه ادعى نبوة غيره. فلا لو قال أشهد أن محمد رسول الله ما تقولش أنت مسلم، أصله كفره مش بإنكار الشهادة، حتى نقول إسلامك بالشهادة. نعم. أجبت عن غير سؤال. ليه؟ أجبت عن غير سؤال. أنا أسأل عن النصارى النصيري الذي يتقي دينا، يعني يقدر الإسلام تقيته. الزنديق يعني. يقول عنه زنديق أحيانا، ويقول عنه منافق ودرزي. نعم، حكمنا عليه في الظاهر بالإسلام، نحكم عليه في الظاهر بالإسلام. قال ويؤمر بها صغير لسبع، يعني يلزم وليه أن يأمره، وليه يعني أباه أو من كان تحت ولايته من وصي ونحو، يلزمه أن يأمره يعني وجوبا. الوجوب متعلق بمن؟ بالولي، ليس بالصغير. يجب على وليه أن يأمره بالصلاة، فإذا لم يأمره بها أثم الولي ولم يأثم الصغير لأنه غير مكلف. قلنا لا تجب الصلاة إلا على المسلم المكلف، والصغير غير مكلف. فيؤمر بها الصغير لسبع، يعني لتمام سبع سنين، هلالية، مش محتاجين نقولها في كل موضع كما سبق. ويضرب عليها يعني على تركها لعشر، يعني تمام عشر، يضربه وليه وجوبا إذا لم يصلي ضربا غير مبرح، يعني غير شديد. فإن بلغ في أثنائها، فإن بلغ الصبي في أثنائه، كيف بلغ الصبي في أثنائه؟ قول يا شبال كيف بلغ في أثنائه؟ إيه؟ عارف إن هو هيتم 15 سنة. أنا اتولدت يوم 6 ذو الحجة، مش النهارده 6؟ يوم 3 من ذي الحجة الساعة على أذان الظهر، المؤذن يقول الله أكبر وأنا بنزل من بطن أمي. يبقى إذا دخل وقت الظهر بعد 15 سنة يوم 6 ذي الحجة يكون عندي إيه؟ 15 بعد تمام 15 سنة، يعني يبقى تميت 15 سنة، بدأت في 13 وأنا جيت أصلي الظهر، فأنا أصلي الظهر يعني أنا فاتت بعد الأذان بشوية يعني، فأنا بصلي الظهر في وقت نفل، بالنسبة لي نفل لأني مش بالغ، طولت شوية أو ما بدأتش الصلاة في أول وقتها، صليتها بعد شوية، فبدأ وأنا بصلي تم لي 15 سنة، الساعة 1:30 اتولدت والساعة 1:30 بصلي. واضح الصورة؟ 15 سنة بلغ في أثنائه. الصلاة في حقه إيه دلوقتي؟ واجبة. وكانت قبل كده أما بدأها الله أكبر كان إيه؟ كان نفل. لها صورة أخرى، إن هو بيصلي قاعد يفكر ويهيم فاحتلم. إيه؟ إيه المشكلة يعني؟ هي مشكلة بس يعني إيه المشكلة في التصور يعني ما تحصلش؟ ها واحد هو بيصلي بيفكر. أنت في عافية لكن غيرك ممكن يقع فيه. بيصلي ففكر، هو بيفكر جات المصيبة. فاحتلم، طول عمره ما يحتلمش، أول ما فكر في الصلاة احتلم. صار بالغا بإيه؟ بالاحتلام. طبعا هنا صلاته فاسدة. لأن احتلم خلاص، خرج المني، أوجب عليه الغسل. لكن الصورة اللي ما فيهاش إفساد للصلاة هي الأولى اللي هو إيه؟ تم له 15 سنة، تم له 15 سنة مبني، 15 سنة وهو يصلي. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها، يعني بعد ما أنهى الصلاة في وقتها، صلى الظهر وهو الساعة 2 اتولد، وكان صلى الظهر الساعة 12، هيتم 15 سنة إمتى؟ الساعة 2. شوف ضبط الأمور دي مهم جدا. انت لما ربنا يكرمك وتخلف تحفظ ولادك بتولدوا الساعة كام يوم ايه بالعربي مش بالميلادي، ينبني عليها احكام. وجوب الصلاة، وجوب الصوم، الامساك. يعني في هذه الحالة مثلا الساعة 2 يجب ان يمسك بقية يوم. قبل كده كان لا يجب عليه الصيام لانه صبي. الساعة 2 لازم يكمل صيام لحد المغرب خلاص. هذه مسائل مهمة. المهم هو الساعة 2 هيبلغ، قال هو بقى داري بالموضوع ده، قال عاوز يتلائم يعني. قال انا حصل لي الصلاة الساعة، اول ما اذن هقوم اصلي على خلاف العادة. فنفعت نقول له برضو يا حبيبي كده كده هتبلغ في اثنائها، اثناء وقتها، فهتلزمك الاعادة، مالكش مخرج من الاعادة. يقول فان بلغ في اثنائها اعاد، وإن بلغ بعدها في وقتها أعاد. مفهوم ذلك أنه لو بلغ بعدها خارج وقتها لم يعد. طيب إن خرج وقتها وهو فيها، صلى على النبي يا جماعة، بعدها يكون مؤلف بلغ في أثنائها خلاص دي واضحة، وأنا بصلي بلغت. بلغ بعدها في وقتها قلنا. طب لو بلغ بعدها خارج وقتها، يعني بلوغ الساعة 3:30 وصل الظهر، هل عيد الظهر؟ ها؟ مش خوائف دي صلاة مجموعة يا شفائي، هذا صلاة مجموعة، خليها في العصر والمغرب. بلوغ الساعة 3، بلوغ الساعة 4 فصلى العصر هيلزمه الإعادة، صلى العصر في أول وقت. طيب بلوغ الساعة 7 ولا مهم بعد اذان المغرب، بلوغه بعد اذان المغرب عشان الساعات بتختلف دلوقتي. فاذا اذن المغرب وهو غير بالغ وبلغ بعد اذان المغرب فليس عليه قضاء صلاه العصر. ليه؟ ما عليهش اعاده العصر لانه قد صلاها وانتهى وقتها ولم تجب عليه. لكن لو بلغ في اثنائها اعاد او بلغ بعدها في وقتها اعاد. السؤال بقى دلوقتي، خرج الوقت وهو فيها، اصلا عندها كلمتين بعدها في وقتها، عندنا المؤلف يقول بلغ في أثناء دي وقت، بلغ بعدها في وقتها، أدي حاجتين بعدها في وقتها. طيب بعدها خرج وقتها لا يعيد. طيب خرج وقتها وهو فيها، متصورين الصورة؟ خلينا من المجموعة دلوقتي عشان الناس ما تشتتوش. تفات ولا لا يا جماعة؟ خرج وقتها وهو فيها، لم تجب عليه يا جماعة، خرج وقتها فليس عليه الإعادة. هذا قال بعدها، لهذا قال والف بعدها في وقته، يعني بلغ وهو يصلي بعدها. يعني دلوقتي بدأ يصلي الظهر، مثال بدأ يصلي العصر، المغرب بدأ الساعة كام؟ قول 5:55، راح مكبر الساعة 5:56 للعصر، وهو تولد الساعة 5، قاعد يصلي 5:05. البلوغ جه امتى؟ بعد وقتها في أثنائها. متصور خرج واقتبس ويصلي وهو فيه. لا خرج أو بعدها في وقتها يعني في أثنائها أو نعم في وقتها إذا بلغ بعدها وهو فيها فلا إعادة عليه. نعم وبلغ إمتى هو عليه الإعادة. نعم صلى الله بكلم فيها دي أنتوا أخشى أن بعض الإخوة لم يتصور. هو لما يبلغ الساعة 5 يا جماعة لما يبلغ الساعة 5 ولو عصر بيخرج وقت 5 إلى 5 هل تجب عليه صلاة العصر؟ ها؟ طب كونه بيصلي العصر الساعة 5 هنا تجب عليه خرج وقته. واضح واضح التعليل؟ مين مش فاهم طيب؟ أنت مش فاهم؟ نقول تاني. مين تاني مش فاهم؟ مين ثالث؟ ما شاء الله كتر العدد. يقول والد إن بلغ في أثنائها دي صورتها واضحة؟ واحد يصلي وفي أثناء الصلاة تم له 15 سنة يبقى يلزم أن يعيد الصلاة دي. احنا في الوقت هو واضح ليه للجميع. طيب بلغ بعدها بعد ما صلى في الوقت صلى الفجر الراجل أم صلى الفجر في وقته الساعة 6 قبل الشروق نص ساعة بلغ تم له 15 سنة أو نام وقعت الطوبة في المعطوب قام محترما بلغ في وقته نقول له ايه اعد الفجر. واضح مفهوم. قلنا بقى فلو بلغ بعدها خارج وقتها مش هعيدها الوقت خلص وخلاص وصلها نافلة انما كان بلوغ بعد الوقت يعني بلغ بعد الشروق يعني بعد شروق الشمس يعيد الفجر. بلغ بعد ما صلى الفجر وكان وقتها خرج بلوغ الساعة 7 الصبح يعيد الفجر ما يعيدش الفجر. ده بقى بيصلي الفجر بدأ يصلي الساعة 6:30 إلى 5 قعد يصلي لحد 6:30 و5 هو توقف الساعة 6:30 و5 بلوغه امتى 15 سنة 6:30 و5 ده بعد الشروق. يعني متى وجبت عليه الصلاة الساعة 6:30 و5 كان وقت الفجر راح فين راح. فهل يجب عليه أن يعيد الفجر مع أنه لسه بيصلي الفجر هو فيها لكنه خرج الوقت بغض النظر يصليها إيه دلوقتي. إنما وجبت عليه الصلاة بعد أن انتهى وقت الفجر فما أجعل عليه فجر. فهمت كل الناس فهمت مع أنه أعرف أن في ناس ما فهمتش بس خلاص أنا همشي على الظاهر حكما يعني حكما خلاص. أو بعدها في وقتها إن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. لماذا يعيد؟ لأنها صارت في حقه فرضا وقد صلاها نفلا. في مسألة خلافية بين الإقناع والمنتهى وهو هل يلزمه إتمام التي هو فيها كده كده يلزمه الإعادة خلاص متفقين على دي. لكن هي الصلاة دي نفسها التي بلغت في أثنائها هل يلزمني إتمامها؟ صورة واضحة. يعني أنا دلوقتي بصلي العشاء أو العشاء الله أكبر بصلي العشاء ماشي وبلغت 15 سنة أنا مولود الساعة 8 إلا 7 إلا 3 فنقول أنا كبرت قبل الولادة صحيح قبل تمام 15 سنة قبل موعد الولادة يعني وبلغت في أثنائها فيلزمني إيه إن أنا أعيدها دي اتفقنا عليها خلاص. لكن هل يلزمني ان انا اتم هذه الصلاة ثم اعيدها ولا يلزمني الاعادة بس وممكن اقطعها؟ فهمتم الصورة؟ الذي مشى عليه في المنتهى وغيره انه ما يلزموش الاتمام وفي الاقناع جزم بالاتمام. ليه؟ ليه جزم بالاتمام؟ إذا قلنا الشروع في النفل هل يلزمك إتمام النفل؟ ها؟ شرعت فيها نافلة لا يلزمني إتمامها وهذا هذا إلا في الحج والعمرة وهذا هذا الذي تقتضيه القواعد أن لا يلزمك الإتمام. كأن الإقناع نظر إلى جانب انها الان فرض، لكن اصل الشروع فيها نفل، ولهذا المذهب ما في المنتهى، الا ان يرجح القول بانها تجب على المراهق ابن 10 سنين فما فوق، فكده ما بدأ بها فرضا فيلزمه اتمامه. على كل حال اذا بلغ في اثنائها وبعد في وقتها اعاد، قال العلماء ويعيد التيمم. ليه؟ لو كان بصلاة تيمم يعيد، لأنه تيمم لنافلة، ومن تيمم لنافلة لم يستبح بها فرضا، لكن لا يعيد الوضوء، لا يعيد الاستعمال الماء رافع للحدث، ولا يعيد الإسلام، بل هو على إسلامه. صبي صغير لما يبلغ أنه تشهد مرة أخرى، بل هو على إسلامه. فإن واحد تأخرها، بس أنا كده شايف أن الوقت يعني جرى، فنقف عند قول واحرم تأخيرها إلى آخره، آخر هذا الفصل، يبقى نبتدئ به بعد العيد إن شاء الله. يعني يباح لنا تأخير هذا، ويحرم نقف عند يحرم تأخيرها، ويباح لنا تأخير ذا إلى ما بعد العيد، في ارتباط، نوع ارتباط يعني.